بعض الحمقى والمغفلين، وهو صحيحة نسبته إليه. وهذا الكتاب فيه شيء من الفوائد، أن الإنسان يطلع على تصرفات الحمقى والمغفلين فيكون على حذر منها ويتجنبها، وفيه ترويح للنفس أيضا. فالكتاب مفيد في موضوعه وليس فيه شيء من الإثم. هذا السائل من موريتانيا ألف ألف يسأل عن صحة حديث الشيخ يقول: إن استكتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ليس الحديث هكذا، الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ومنه أخذ بعض الفقهاء أن الصائم لا يتسوك بعد الزوال، قال: لأن السواك يذهب رائحة الصوم، ورائحة الصوم محبوبة إلى الله عز وجل. ولكن أولا هذا الحديث غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك في كل وقت للصائم ولغيره. وقد روي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يستاك وهو صائم، ثم إن رائحة الصيام لا تذهب بالسواك لأنها تخرج من المعدة، والسواك إنما هو لتنظيف الأسنان فقط وإزالة الرائحة عن الأسنان والجفن. أما رائحة الصوم فإنها تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، فلا يذهبها السواك، والله أعلم. أخيرا يسأل ويقول الشيخ: هل الدعوة إلى الله هي نفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أم أنهما أمران مختلفان؟ دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوة إلى الله عامة يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يسأل عن التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل فريضة، هل يكون الأفضلية فيه بأصابع اليد اليمنى أو اليدين معا؟ يجوز باليدين معا، والأفضل أن يكون بأصابع اليمنى. جواز جائز أن يسبح بالأصابع كلها، ويجوز أن والأفضل أن يقتصر على أصابع اليمنى، لأن اليمنى تستعمل للأشياء الطيبة واليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم، شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للمفتى. شكرا للشيخ على ما بين لنا، شكرا لكم أنتم، ويجمعنا لقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.